الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام المجدد رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. الشيخ رحمه الله بين في الباب السابق نوعا من أنواع الشرك وجزم بذلك، فقال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وفي هذا الباب لم يجزم بالشرك لأن الحكم فيه تفصيل، فمن الرقى ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع، كذلك التمائم منها ما هو ممنوع ومنها ما هو مختلف فيه. الرقى جمع رقية، وهي العودة التي تقرأ لدفع الآفات أو رفعها. وأما التمائم فما علق من خرز أو ودع، أي كصدف من البحر أو غير ذلك، لتتميم خير أو لدفع شر. فجمع بين الرقى والتمائم لوجود التفصيل فيها، وكل ذلك من باب العوذ، إلا أن الرقية قراءة والتمائم تعليق. والتمائم يحصل معها رقية أي قراءة. وقبل ذلك إنما جمع بين الرقى والتمائم لأن النص ورد في ذلك وجمع بينهما كما سيأتي في هذا الباب. الرقى والرقية هي من التداوي، فترجع إلى الطب، فترجع أيضا إلى التجربة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ولا يقال أن الأصل فيها المنع، فعند مسلم أن آل عمرو جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية يرقى بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى، فعرضوها عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فلا يلزم في الرقى أن تكون منصوصة شرعا، كما دلت الأدلة أن كل رقية لا شرك فيها فليست بمكروهة. ثم من المسائل المهمة ينبغي أن يعلم أن الرقى الشرعية هي ما استكملت ثلاثة شروط: أولا أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، ثانيا أن تكون الرقى باللسان العربي أو بما يعرف معناه، ثالثا أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها. وبذلك يعلم أن الرقى الممنوعة ما فقدت شرطا مما مر ذكره. والرقى الممنوعة على قسمين: رقى تتضمن شركا كاستغاثة بالجن والشياطين وغير ذلك، فهذا شرك أكبر، ورقى تتضمن كلاما لا يفهم معه أشبه بالطلاسم فيمنع منها سدا لذريعة الشرك. قال ابن تيمية رحمه الله: ولهذا نهى علماء المسلمين عن الرقى التي لا يفقه معناها، لأنها مظنة الشرك، وإن لم يعرف الراقي أنها شرك. قال الشيخ حافظ الحكم رحمه الله: أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري، لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس، على العوام لبسوه فالتبس، فحذرا ثم حذار منه، لا تعرف الحق وتنأى عنه. قال الإمام رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي خير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وهذا الصحابي الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بشير الأنصاري رضي الله عنه، وهو مشهور بكنيته. قال فأرسل رسولا، قيل هو زيد بن حارثة، قال ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، والوتر هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند الرمي. وقول الراوي قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، هذا شك من الراوي. قال مالك رحمه الله ما سمعت أحدا كرهها إلا في الوتر، وأهل الجاهلية كان اعتقادهم في الأوتار، ولكن متى ما وجد الاعتقاد في أي أمر يظن أنه يدفع العين والآفات فحينئذ تكون ممنوعة. والشاهد هنا في هذا الحديث أن العرب كانت تقلد الإبل القلادة من الوتر اعتقاد دفع العين، وهذا أفاده غير واحد من أهل العلم كأبي عبيد القاسم بن سلام والبغوي. وحقيقة الشاهد في هذا الحديث عند قوله إلا قطعت، إلا قطعت، فالأمر بقطعها دليل حرمتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع هذه القلادة التي من الوتر، فالأمر بقطع هذه التميمة دليل حرمتها. والقلائد إذا وضعت للزينة أو للتعريف فلا بأس بذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقلد هديه. ثم أورد الشيخ رحمه الله فقال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. التميمة ما اتخذت لتتميم فائدة وليست كذلك، والتولة قال البيهقي هو ضرب من السحر، قال أبو عبيد القاسم بن سلام هي من السحر، ويقال إنها من سحر العطف، أي كأن يحبب يعني هذا السحر الزوجة إلى زوجته وهكذا. ووجه الدلالة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم شرك في الرقى والتمائم والتولة، وإنما أطلق اسم الشرك هنا لما كان معهودا عند العرب مما يفعلونه من الشرك في الجاهلية في الرقى والتمائم والتولة، فقال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال رحمه الله وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. وجه الدلالة هنا في هذا الحديث أن من تعلق شيئا خلي بينه وبين ما تعلق به فحصلت له الخسارة، وقوله من تعلق هذا يشمل التعلق بالفعل والقلب، ومن تعلق بالفعل غالبا قد تعلق بقلبه قبل ذلك. ومن وكل إلى غير الله خذل، فتعليق التمائم إذن محرم، من تعلق شيئا وكل إليه. ثم قال رحمه الله: التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. التمائم أولا يقال: إذا أطلق على تميمة شرك فلا يدخل القرآن فيها، لأنها لا توصف بأنها شرك. وما جاء عن السلف رحمهم الله في النهي عن التمائم ووصفها بأنها شرك لا يراد به ما يكون من القرآن. وهنا مسألة: قد تكون هذه التمائم القرآنية في حال تميمة شركية، إذا كان توجه قلب صاحبها إلى صورة التعليق للمعلق، فصاحب هذه القلادة التي فيها شيء من القرآن إذا علقها فنظره حينئذ إلى صورة التعليق، أي إلى القلادة، فنظره إلى القلادة ولا ينظر إلى القرآن، فمجرد التعليق عنده فقط إلى القلادة، وإنما كان القرآن تابعا لذلك، فهذا مما يدخل في التميمة الشركية. ثانيا، تنازع العلماء رحمهم الله في المعلق من القرآن، وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها أجازت تعليق التمائم من القرآن بعد البلاء بخلاف ما قبله فلم تجزه رضي الله عنها. قالت كما صح عند الحاكم، قالت: ليس التميمة ما يعلق بعد نزول البلاء، ولكن التميمة ما علق قبل نزول البلاء. وهذا الأثر صحيح عن عائشة رضي الله عنها. وسئل الإمام أحمد عن التمائم تعلق بعد نزول البلاء فقال: أرجو ألا يكون به بأس. وهذا القول اختاره جمع من أهل العلم. قال رحمه الله: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والعزائم هي القراءة على المرضى. قال رحمه الله: وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، يعني خصه بالجواز، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، يعني هناك رقى مشروعة وهناك رقى ممنوعة، والرقى من العين والحمى جائزة. ثم قال رحمه الله: والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وقد تقدم الكلام على ذلك. ثم أورد دليلا فقال: وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وجه الدلالة في هذا الحديث على هذا الباب في قوله: أو تقلد وترى، وحكم بذلك في الحديث نفسه فقال: فإن محمدا بريء منه، فمن تقلد وترا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. والحكم دال على حرمة هذا الفعل وهو التقلد، وهو التقلد بالوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم برئ ممن تقلد وترى، فالتقلد هنا يراد به دفع الآفات. وقوله عقد لحيته هذا حمل على عدة أمور، منها قيل أنه يفعل هذا الأمر على وجه العجب، وقيل كانوا يعتقدون أنهم إذا عقدوا اللحية دفعت عنهم العين، وهناك أمور كثيرة ذكروها في معنى عقد اللحية. ثم قال رحمه الله وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. والدلالة هنا على مقصود الترجمة قوله كان كعدل رقبة أي بمنزلة اعتاقها، ففيه ثواب قطع التميمة. يقول الشيخ صالح العصيمي وفقه الله جعل تحرير القلب من الشرك كتحرير الرقبة من الملك، جعل تحرير القلب من الشرك كتحرير الرقبة من الملك. ثم قال رحمه الله وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قوله كانوا، إبراهيم هو النخعي، وقوله كانوا هم أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه وهم تلامذته ومن أخذوا عنه. والدلالة هنا على مقصود الترجمة المنع من التمائم كلها. قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، فالدلالة هنا المنع من التمائم كلها، والكراهة هنا يراد بها التحريم. هذا هو الغالب في صنيع السلف أنهم إذا أطلقوا الكراهة يريدون بالكراهة التحريم، وهذا هو استعمال القرآن وما دل عليه. قال الله عز وجل بعد ذكر أمور كثيرة من المحرمات قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ومما يعلم بالضرورة أن الزنا والقتل إلى آخر ما ذكر في هذه السورة وقبل ذكر هذه الآية هي من المحرمات بل من الموبقات. قال الله عز وجل بعد ذلك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.